الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: وصلتنا هذه الرسالة ونريد التأكد من صحتها، ونصها يقول فيها: هل تعلم أن النبي موسى عليه السلام قام بالدعاء على فرعون 40 عاما ولم تستجب دعوته رغم تجبر فرعون إلا بعد 40 عام؟ والسبب أن فرعون كان شديد البر بأمه، وبعد وفاتها استجاب الله دعوة موسى عليه السلام. يقول: سبحان الله، بفضل بر الأم لم ينزل العقاب على الطاغية فرعون، بالرغم أن من دعا عليه نبي. حقا إن بر الأم ثوابه عظيم. هذه القصة جدا روعة، فيها العبر. ادعو لوالدتك هذا الدعاء: اللهم اجعل أمي ممن تقول لها النار اعبري فإن نورك أطفأ ناري، وتقول لها الجنة أقبلي فقد اشتقت إليك قبل أن أراك. ملحوظة هامة: سأحلفك بأعظم محبوب عندك وهو الرحمن الرحيم أن تنشرها بقدر محبتك لوالدتك. يقول: ما حكم هذه الرسالة؟ الحمد لله. الجواب: تعليقي على هذه الرسالة في عدة نقاط. النقطة الأولى قولهم إن موسى عليه الصلاة والسلام دعا على فرعون 40 عاما ولم يستجب له، فهذا لا أصل له في السنة الصحيحة ولا في كتب التفسير التي تروي مثل هذه الأخبار بالأسانيد الصحيحة. وإنما الوارد في بعض الآثار بحسب ما اطلعت عليه أنه دعا واستجيب له بعد 40 سنة، لا أنه مكث يدعو 40 سنة. فقد روى بعض المفسرين من الصحابة فمن بعدهم عند قوله عز وجل: وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. فقد قال بعض الصحابة كما أخرجه ابن المنذر من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: يزعمون أن فرعون مكث بعد هذه الدعوة 40 سنة. وكذلك أخرج ابن جرير من حديث ابن جريج مثله. وقال مجاهد في قول الله عز وجل: قال قد أجيبت دعوتكما، قال أي بعد 40 سنة. ولكن كلها من الأمور التي لا بد فيها من السند الصحيح الذي يثبت عند أهل الحديث. فإذا لم يردنا شيء من الأخبار الصحيحة التي تفيد ذلك، وإنما هي مرويات عن ابن عباس وعن بعض المفسرين بأن بين استجابة الدعاء وبين الدعاء 40 عاما. فإذا صح ذلك فلا يكون كما فهمه هذا السائل في هذه الرسالة من أن موسى مكث يدعو ويلح 40 سنة، وإنما دعا مرة واحدة واستجاب الله له بعد 40 سنة. هذا إذا صح المروي عن ابن عباس وغيره رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فإذا لابد من تصحيح هذا الوهم. وأما النقطة الثانية وهو تعليل عدم استجابة الله لموسى إلا بعد 40 سنة بأن فرعون كان بارا بأمه، فأقول إن هذا مما لا يعرف إلا بالسند الصحيح. فنحن لا ندري عن حال فرعون مع أمه، وإذا كان في ذلك شيء يروى عن بني إسرائيل فهو مما ينبغي التثبت من صحته قبل الاستدلال أو الاحتجاج به، وإلا فيقال فيه وحدث عن بني إسرائيل ولا حرج. وإن ما فعله فرعون لا ينفع فيه بر الأم، فإنه كفر وأشرك بالله عز وجل وادعى أنه الرب الأعلى، وقتل بني إسرائيل وسعى في الأرض فسادا وأسرف على نفسه. فكون الإنسان يدغدغ مشاعر العوام على هذه الشخصية الكافرة الملعونة في كتاب الله عز وجل بمثل ذلك، أظن هذا من تلطيف هذه الشخصية بمثل هذه الأخبار التي لا تصح لا عن صحابي ولا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأقول: لا نعلم أن فرعون كان بارا بأمه في سند صحيح، ونحن لا نحتاج أن نقتدي به في بر أمه، فإن عندنا من الأدلة في الكتاب والسنة مما يدعونا إلى بر أبائنا وأمهاتنا مما لا نحتاج معه إلى تلك القصة أصحت أم بطلت. فالذي سيتوقف بره بأمه حتى يقال له إن فرعون كان بارا بأمه هذا في الحقيقة فيه قصور في الأخذ عن كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وعندنا من القصص في بر الأم من الصحابة والتابعين وأئمة السلف ما يغنينا عن مثل هذه القصة وإشغال الناس بها. هذا هو التنبيه الثاني. التنبيه الثالث: لا أعلم دعاء معينا يؤمر به الإنسان إذا أراد أن يبر بأمه بالدعاء، وإنما الأمر في ذلك مفتوح إلا في قول الله عز وجل: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فإذا لا ينبغي تحديد بعض الأدعية على أنها أدعية مشروعة للوالدين دون غيرها، وإنما الأمر في ذلك مفتوح، فكل يدعو لوالديه بما يسره الله عز وجل وأجراه على لسانه من غير تحديد لألفاظ معينة. النقطة الرابعة: نرى في هذه الرسالة أن صاحبها يقسم على غيره بأن يرسلها، وهذا أمر لا يجوز، وإنما يجب على من وصلته هذه الرسالة ألا يرسلها، لأن فيها أشياء باطلة وغير ثابتة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فالذي أوصي به عدم إرسال هذه الرسالة واستبدالها بالرسائل التي تتضمن النصوص من الكتاب والسنة وبعض القصص الصحيحة الثابتة في السنة أو عن الصحابة أو عن التابعين أو الأئمة في برهم بوالديهم، حتى نكتفي بما جاءنا في شريعتنا ولا نحتاج إلى شيء آخر غير ما في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم ومأثور سلفنا الصالح. فينبغي لنا أن نحاول في رسائلنا أن نتحرى جانب الصدق، فإذا كان شيء من الأحاديث فنتحرى جانب الصحة، وإذا كان شيء من القصص فنتحرى جانب الصدق والتثبت من هذه القصة. وأما إرسال هذه الرسائل كيفما اتفق مع من هب ودب فهذا أمر لا يجوز، لأننا حينئذ نقحم في شريعتنا شيئا ليس منها، أو نكذب بحجة الترغيب والترهيب، أو نروي القصص على عواهنها بحجة الدعوة إلى الله عز وجل، وكل ذلك من باب لا يجوز. فالواجب التثبت والتأكد قبل الإرسال. فالذي أرى أن هذه الرسالة لا ترسل ولا يشارك الإنسان في تمريرها منه إلى غيره، والله أعلم.